أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح عينا حكمتك، وانشر عينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أما شين عزمي مارو في سورة المنافقون، قوله سبحانه وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله ميراث، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. لله خزائن السماوات والأرض. رب العالمين، إننا في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. كل ما يمكن أن يسمى شيء خزائنه عند الله سبحانه وتعالى. أون الحقيقة أغنتش طمأنينة في قلوبنا، طمأنينة للمؤمن مي يدركي إلا ما من شيء إلا خزائنه عند الله سبحانه وتعالى. ولله خزائن السماوات والأرض، يملكها سبحانه وتعالى، ولكن المنافقين لا يفقهون هذه الحقيقة. أغدش مثال في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. مثال له الخزائن، خزائن الرياح: وأرسلنا الرياح لواقح، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. مش غادي بين كذلك في سورة فصلت: إلا الأقوات، نون جميع المخلوقات مقدرة عند الله قبل ما يخلق الكون، وقدر فيها أقواتها لكل المخلوقات. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قدر فيها أقوات جميع المخلوقات. من يوم يرزق الحوت في البحر التي تعد بالملايير، من يوم لن يخلق جميع الحيوانات سوى سين يخلق رب العالمين وانتمرت، من يوم يرزق البشر سوى سين يخلق تامرت. أتنسبح أنني سبحانه وحده هو الذي يرزق، هو الذي قدر هذه الأقوات. يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله لحد يرزقكم من السماء والأرض. كلم التفت لا إله إلا هو، واذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هون الرزق المستمر في كل فصل در رزق لما رب العالمين لتجرب تيني لا تتبدأت رب العالمين بيت كونت تغيوت من بعد طور نتغيوت دعات رب العالمين تشس دي عاد دي ملاون يجلس الإخوان يذكرانا إن لاحظت يعني الرحمة من رب العالمين في هذا أتلقي دي ملاون توان بسيبسي أتلقي أي نيو يعني تغيوت في ديس تغيو تغيوتون أربع مسجوش تعتوا تنيز دير مش كابي تنقي دي ملاون قال أربع مسجوش تسوي خطر تكت أتنقي دي ملاون ثم تسوط بحيث إلا أطوان كد أتورقد أتوحرز ولم يمكن أترقد دي ملاون أتنش دي ملاون دي قن يعني دي قن دي قن ذوق ثم الله سبحانه وتعالى أتسوط قال جيت ألتو الطاوض مش كادي يمكن أترقد هذه نعم الله سبحانه وتعالى علينا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله اذكروها رب العالمين يشرعون الأمر إذا كان نذكروا النعم اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض من السلين أمان مع أنك شوشني أتي وزع فإن أزويني فإن زويني النقاع بحيث إذا كوليني أصيغض المقدار ومن معين أما شيء لا كذلك الصحة المرء وفي أنفسكم أفلا تبصرون أحد الإخوان مختصين طبيب إنينا يعني أون أولو إلا يقوم بمهمة رفع الضغط لابريسون إذا من أما الصحة ابن بحيث إلا إذا من دارين سيد فدنين دارين آل تبجنا يشارد المثال إن أنا يخفنت نزر الدع لا تعود أصبع أمي صلى الله من لو كان إذا من وقتها ما تغسر أتزيزو أتبرش نقطوضع داني شاين يخفنت مزوخت من أربع أمي صلى الله من الدع لو كان إذا من وقتها داني أتزيزو أتبرش نقطوضع ضغط أو نولو رب العالمين تجسوا طاقتو متى طاقتو ماشي لو نولو يخدم آية من آيات الله من رحمتي جانا الجنيز جاجني من الجنيز دب الزنمون قانس لسان العصفور رب العالمين جتذني أدي صلح مجرى الهواء بشك لمعاشة قدعة سفر بإذن من الله وما بكم من نعمة فمن الله أنت صوروا كانوا مهمت أنت وشينشني أدعى أنشني نصلح مجرى الهواء بشكل معاشة قدعة كل اخترت ديقن حرج ديقن مشق تزعلوك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وشاهد قلمة الداني دين الرياح وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء لحظ فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين نعمة الماء بس كان الشعر والنعمة كل من سوء أمن أن الشعر فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون خزائنه عند الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون إننا كذلك وأنبتنا فيها من كل شيء موزون لاحظوا إن من شيء إلا عندنا خزائنه وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أسيوش رب العالمين خصائص معينة أسيوش لون معين قلون يلو لفسخ لاحظ تفسنخ بها مش قلون معين إلا وش يتوي البلس أو ذكر هذه الحقائق متى دي نشرها يعني دلنا فتلاه هو أمر من الله، اذكروا نعمة الله عليكم. أما شغلنا انظروا هل لما نطبقوا الأمر نظرنا أن خاطئ، هل بعد الأمر نأمر بذكر نذكر أن خاطئ. يدوني ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الكثير، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبتات نذكر سوامولي بآلائه ونعمه وإفضالاته علينا، مش كتنسن حقيقة المعرفة. اذكروا الله ذكرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كبره بماذا؟ بذكره في المجالس وفي المحافل. وإنما الشيطان بترنج أغن نستغفل عن هذا الذكر، أجعل نذكر شاوضر. فننسى المنعم، نستغل النعم ونذكر دمناي ومن وراء تلك النعم. ولقد جعلنا لاحظ في السماء بروجا وزيناها للناظرين، جعلنا ضرب العالمين الجو في السماء بروجا، وسمى سورة كاملة سمى سورة البروج، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود، وحفظناها من كل شيطان رجيم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من لا يحفظنا من لا يحفظ تمرتنا أمسنا الكون الفسيح، من لا يحفظ. قل من يكلأكم، وبالتبع شن يحفظنا ضني. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، خلاف الرحمن سبحانه وتعالى، بل هم عن ذكر ربهم معرضون غافلون. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أغنيني في سورة الأنعام، إن الله فالق الحب والنوى. نغض مناي وضربنا، إن الله الجواب، إن الله فالق الحب والنوى، يفلقها أسس معجز الحياة. ومن رحمته كذلك في هذه النواة، اللحظة مارو السنو انتبركوكت أمس تبروك بتغنف أن ذي تلوزيت أرزم تلوزيتني التفديس تلوزيت تمرجس ساعات تستحلو، ولكن غالبا تمرجس باش كانت تمرجسني لا تنتقل وتزقي، لأن تبروك تتنش تحلو رب العام ياسد جايين الغلاف يعين تزن يعين تزنط تبروك تلوزيت. نعم تلوزيت اكتلمي طموط قورت صح رحمة لهذا الإنسان. أما شيء إلا أيني وكذلك رب العالمين اتاضت أمسني قنس سيلوفان كولي غس أعطي رب العالمين أمسني قنس سيلوفان باش كانت مرزستني نايني غس وتزوق لويني وذي قيم الحلو. دعوني الذكر الكثير كاع من التقل أتلقي ذي الرحمة رب العالمين فلف لا يحمان من رحمته سبحانه وتعالى يجي تحمس وجاج يجنس الإخوان إن أنا لو كان لا تحمس سوزار أصلا الكنيسة هنا بتغسج البائع ونيزنزو هذه قند لقون غبتة، ولكن من رحمته رب العالمين جد تحمس سوزار. كذلك مشكلة بورك سيبزان هذا الحادث الصوت يعني الحموت النفس ستاول تطاونس رحمة من الله التج تحمس سوزار دبت الحموت آية من آيات الله. تونيو قال فلفلة حلو تونيو فلفلة حمى أتنسرس في بعضهم يعني اللون ديك تقريب الشكل يتقارب، ولكن توني تحمى توني وتحلو الطرش. تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل من أوجي ناموني. ذلكم الله، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون. تزلت لا تقل إعجازا عن عصا موسى عليه السلام تزلت ديس أوراق ذو ملان. رب العالمين بقدرته يدسو فصيص كائن حي فلوس غير الصوت تسوسيو غير سيبولبولين غير ساغنبوس غير سيضرن غير أحشاء. ثم بعد مدة رب العالمين بيسو فصيص البيض فصيص تزدان بقدرته بشكل معين. ذلكم الله فأنا توفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. والله سبحانه وتعالى يتمر غير لك أن نتفكر في هذا الكون أمر من الله ننظر. أما القرآن يمرنا كنا نتدبر آياتي بمعنى ليت ما يطلع زوا أسولك نغداني الشاء ما يلك أنا أسول تفتامورت بعد مني من قد أنت وبعت. هذا معنى التدبر وتدبر الشيء النظر يعني نقار دبر الصلاة أي عند الانتهاء من الصلاة نتدبر الآية ليت ما يطلع زوعة. هذا ما معنى التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شو من رب العالمين قرانا يا بني آدم إما يتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون بمعنى ليت أبي تبعتت. فقالت لأخته قصيه بمعنى تبعت من لا يزوى سيدنا موسى فارتد على آثارهما ماذا قصصا. هذا عن دول معوبريد نسن تبعن تجوريت نسن تبعن يتسيل. هذا معنى التقصي أو نشي لك نتقص هذه الآيات نسردها سردا هكذا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دراسة. هل لك ندرس القرآن أم مش ندرس المواد النخاط من الرياضيات وفيزياء وكيمياء وطب هذا الكلش من وراء القضية في حين القرآن يتعلق بالمصير الأبدي لكل واحد منا وسنتج كاع القيمة إلا من رحم الله أنف من وراء ذلك عدو البشرية. سمنا بعد أن في سورة الأنعام ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن لحد يوم ويوم نحشرهم جميعا أنيوا في في المستقبل مع الدس الخطاب وكأننا في ساحة المعشر، في ساحة المحشر. يا معشر النداء للجن، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ومهمة شياطين الجن تونيو، شياطين الجن بتد مهمة إنسان في هذا الوجود دين الاستكثار من الإنس تنوم عسن إلى أتنوم عسن إلى جهنم. طبعا هذا كله غيب ونحن أمة الغيب. وقال أولياء من الإنس هنينا سلنس تبعنت ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، والله سبحانه وتعالى اتمرن في مطلع سورة الأعراف إلى كان غنتبع وحي الله سبحانه وتعالى ونتبع وحي الشياطين، خاطر الشياطين لهم وحي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الخطاب ذاني ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم نشن قاع كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن نهي ألعد تكون في صدرك حرج من هذا القرآن، أنت تستحيد أستعزم تليتي جنحد مهما يكون. داني الخطاب ينبي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ولكل من يقرأ القرآن، خطرش ملكي تنذر بهذا الكتاب بهذا الوحي في نفس الوقت الذي ذكرى إشتين وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما ربع ننضبين إلا في تاريخ البشرية كلها القرى الأقوام مدنلا والتبع عند الوحي رب العالمين ربي تنعدب. وكم من قرية أهلكناها سوى تتبع الوحي، تتبع الأهواء، تتبع الإيديولوجيات، تتبع الآراء. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا لم تصم في نوم عميق رب العالمين سنجاوي العذاب أتنيوي ما لغت فقر تفقر لآخرته أو هم قائلون نغلم قيلين بمعنى أغنوا جدان رب العالمين لا ألا عد تغطر بالأوضاع. قال كل شيء لا لبس ألا عد تغطر يتصومون. هذا ليس مقياس دليل لأنه مثل لان غافلين لن تصن رب العالمين سنجاوي الهلاك. وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. في سورة الأنبياء ضبين أموني وكم من قرية وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لخدني دعطرفا إلا كانوا ظالمين والطغى المستقيمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين لحظ فلنقصن عليهم بعلم. رب العالمين إلا حاضر إلا عليم بكل لقطات هذا الكون لقطات كل إنسان. فلنقصن عليهم بعلم لحظ وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت مقاديره فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لحظة بعمل أغنر الموضوع تو السوال دي سنطورو دايند تسخيره هذا الكون لهذا الإنسان. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون قليل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس انطر نداء للجن واحد نسن. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس تيومدك الغاشي تزعلوا من الإنس عبر يعني الأجيال كلها. الشيطان دوسي معاس من جنده لنخدم نخدم نسن لنسجم بعض الميدن. فأتوا بأعداد غفيرة أمم بأكملها قاعوا شين جمضن والتبعن دبريدن رب العالمين. أسيت ونمر يذكرون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا. شهدنا إلا رب العالمين يزدنا رسل يقصون علينا الآيات كذلك ينذروننا هذا اليوم. وغرتهم الحياة الدنيا. واسقمني الوحي رب العالمين واسقمني الرسالة رب العالمين. غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور من الشيطان. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قائل يقول هدين عم سحنش نشغن الرسول بيل الرسول رسول موتيا. نعم ممكن الشيطان أسين يقن حد شنو تعاشد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم رسول ما بعم يتوفت ولكن رسالته باقية. اشتاود رسالت رب العالمين يحفظه من رسالته تجارف السن غمار. هل لك أن تسلل سمى الشيخ رب العالمين خاطي خاطر يعني السر كله في حسن السمع. وقالوا لو لاحظ في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كنت تسلل قد القرآن أما الشيخ رب العالمين وانتعودي في أصحاب السعير. وعرضنا جهنم يومئذ كافرين عرضا ضد منايو الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. يقول الشيطان التويت من سون الباب قال الكافر دزوا مباشرة ما وراء البحار انت 400 ميلا كفر منايو. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ضد منايو دين دينني الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. والجن أدركوا هذا فأحسنوا السماع. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع لاحظ نفر من الجن فقالوا كما إنا سمعنا قرآنا عجبا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كذلك تبين في سورة الأحقاف: ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. دلود الميزان مارو باتت دلود منذر تسول سوى القرآن لكن أحسنت الاستماع بات خاطئ لم تحسن الاستماع. دلود الميزان دلود المعادلة تمنسك القضية أجد منذر ترقبت الطوفان وست دمان وسين فتنذر الناس تقول لها تقن طوفان وست هامي قدر ترقبت حقيقة. كذلك هو القرآن ميوطع أول بلادم أدعت منذر على السوال السيس في كل المحافل في كل مكان فلا يكن في صدرك حرج منه ألعن لا نهي فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. توني في سورة الأنعام انظر إلى سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة رب العالمين يتبين الختيت في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا تصغ إن ينتبع الوحي من جميع الأقوام وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها نفس السؤال: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. في سورة الأنعام: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين. تغني تكبرون على الآيات أن يستهزئون بالآيات كما كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. العقوبة سجود رب العالمين أسجول أغطية يقول لك إن حد ذي عاد لا يفقه شيئا من القرآن. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا لحظ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. من الهم؟ للهم في الجدال حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه. وهذا موجود ينهون عن الاستماع لهذا القرآن وفي نفس الوقت ينأون عنه لتبع النسيس. ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. غريب يقن يعني التوجه مثل هذا يقن تفكير أنونيو قرآن كله خير. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا كله خير يهدي إلى الرشد فتنهى الناس عنه. ذني يعني الحس يقن يقن فساد في الفطرة خاطر الفطرة السليمة تملاقى مع القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. متكبر على آيات الله سبحانه وتعالى بخلاف يعني المؤمن عند الله سبحانه وتعالى تلقيت